نتف وجه المرأة دون الحواجب يكره. الخلاف قائم، هل النمص يختص بالحاجبين وما بينهما أم عموم الوجه؟ واختاروا أنه يختص بالحاجبين.